أمنزلتي سلمى بكاظمة تسلما وتعلم أن الهوى ما هجتما هل ترويان من الأحبة هائما أم تبكيان من الصبابة مغرما أبكيكما دمعا ولو أني على قدر الجوى أبكي بكيتكما دما. أنشودة خالدة سطرها بعض شعراء بني تميم ممن سكنوا كاظمة في فترة من الفترات. كاظمة اليوم تختلف عن كاظمة أمس. اليوم ممكن إحنا نراها أرضا جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، لكن العرب قديما كانوا يقطنون كاظمة ويحرصون عليها لما فيها من الخضرة والزرع والنخل والماء، فقد كثرت آبارها وازدهرت عيونها حتى صارت موطنا لخلاف كثير من القبائل العربية عليها. والقبائل العربية ما كانت لتختلف على أرض لولا ما فيها من الأشياء التي تصلح للبدو الرحل عادة من الزرع أو من الماء أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن وجودها. لأهمية كاظمة كانت القبائل العربية قديما تتصارع على البقاء فيها، فجاءت قبيلة إياد وكانت تعبد صنما يقال له ذا الكعبات، ثم صارعتها قبيلة بكر حتى استولت على المكان، ثم جاءت قبيلة تميم التي كانت تستعين بكسرى فارس فاستطاعت أن تغلب قبيلة بكر بن وائل وأن تجليها إلى ديار بكر المعروفة اليوم في شمال العراق، وغلبتها في أيام مشهودة من أشهرها يوم الصليب، وهو تل يقع شمال كاظمة اليوم لا وجود له لا ذكر له. قال الشاعر: غرد تربع في ربيع ذي ندى بين الصليب فروضة الأخيار. وكان من أشهر الأماكن المتاخمة لكاظمة مكان يقال له العدان، والعدان في لغة العرب هو سيف البحر شاط البحر. قال الشاعر التميمي: بعد أن رحل من نجد واستوطن العدان تحن قلوصي من عدان إلى نجدي، ولم ينسها أوطانها قدم العهد، إذا شئت لاقيت القلاص ولم أرى لقومي أشباها فيألفهم ودي. كان في مكان قديم أيضا قريب من كاظمة تستوطنه قبيلة تميم يقال له المقر، إحنا اليوم نسميه في الكويت مغيرة، جهة الصبية شمال الكويت المنطقة البرية المعروفة. دفنت فيه زوجة جرير، ودفن فيه والد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية المجاشعي التميمي. فلما دفن هناك قال الفرزدق: من جاءني بتربة قبر أبي قضيت له حاجته. فجاءت امرأة عندها ولد اسمه خنيس ذهب في جيش واسط مع تميم بن زيد وما عندها ابن سواه، فكتب الفرزدق إلى تميم بن زيد: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فيعيا علي جوابها، وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها، أتت فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها، وقد علم الأقوام إنك ماجد وليث إذا ما الحرب شب شهابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها. فرد له خنيسا ورد معه ستة، لأنه ما عرف هو خنيس أم حبيش أم جحيش، ما كانوا نقطون مثل ما نقط الناس بعد ذلك. الجهراء بوابة الكويت في الجهة الشمالية، والمنطقة التي ورثت الشرف والمجد الذي كان عند كاظمة. لم يبق لكاظمة اليوم إلا أثر بعد عين، وصرنا نراها منطقة لم يكن لها الذكر القديم الذي كان يحرص عليه العرب، لكن جاءت الجهراء وجاء بتاريخها الحافل واستطاعت أن تكسب شهرة واسعة ما كسبتها كاظمة من قبل. الجهراء كتجمع سكاني قد لا يكون بعيد المدى، ممكن 300 سنة أو أقل أو أكثر، لكن كمنطقة لها أهميتها التاريخية فهي أقدم من ذلك، لأنها منطقة كانت تلتقي فيما كان يسمى قديما بطريق الحاج البصري. فالناس قديما أعني القوافل الدينية الحجازية أو قوافل الحج أو محامل الحج كانت تنطلق إلى مكة عبر طرق محددة، وكان من جملة هذه الطرق ما كان يسمى قديما بطريق الحاج البصري. وطريق الحاج البصري له محطات يستريح فيها الحجاج، فكان من أهم المحطات التي يستريح فيها الحجاج منطقة الجهراء، لكونها منطقة زراعية فيها بعض الزروع بعض النخل، أيضا يوجد بعض السكان القلائل الذين كانوا يسكنونها، فكان الحاج يتزود من هذه المنطقة لما يريده. الجهراء هي المنطقة التي تعتبر اليوم أقرب المناطق إلى منطقة كاظمة، مسرح الأحداث لمعركة كاظمة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين فرس بقيادة رستم. بدأ أبو بكر رضي الله عنه بالتفكير الجدي في تسيير الجيوش لفتوحات العراق ومحاولة السيطرة على سوادها والسيطرة على تلك المدينة التي تمتلك بعدا استراتيجيا ودينيا وجغرافيا واجتماعيا وسياسيا مهما، وهي منطقة الحيرة. من القائد الذي يصلح لمعركة فاصلة أو لنقل لمواجهة حاسمة بين العرب، لنقل العرب وبين فارس؟ أقول العرب لأن فارس كانوا ينظرون إلى المسلمين على أنهم مجرد أعراب بدو قضوا حياتهم كلها وهم تبع لهم، فأراد أن يوجه أبو بكر رضي الله عنه رسالة لهم أن النصر إنما يكون من عند الله ولكونهم جند الله عز وجل. لكن من القائد الذي يصلح لهذه المهمة الخطيرة؟ ليس كل أحد يصلح أن يقود جيوشا في مواجهة جيوش عظيمة تمتلكها الإمبراطورية الفارسية. رأى أبو بكر رضي الله عنه أن أصلح الناس وأكفأهم لقيادة هذه الجيوش دربة ومعرفة بخطط الحرب العسكرية والسياسية هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله عز وجل وسيف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كما قال عنه ابن كثير رحمه الله: وخالد بن الوليد لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام. قال بعضهم: لما مات خالد في فراشه ولم يقتل كما يقتل الناس في ساحات المعارك والوغى، وقد قضى حياته كلها مجاهدا في سبيل الله؟ قالوا: لأن خالدا سيف الله، وما كان لسيف الله أن يقتل على أيدي أعداء الله. من أعظم الحصون التي سيواجهها المسلمون أثناء توجههم إلى الحيرة حصن الأبلة. والأبلة هذه منطقة قديمة قبل أن تقوم البصرة، وكانت حصنا عظيما يتبع سلطان فارس، وهي تقع بقرب البصرة ولا زالت معروفة إلى يومنا هذا. فكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عامل الأبلة، قال له: اسلم تسلم، وإن لم تسلم فإني قد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. لا شك أنه سيضطرب اضطرابا عظيما حينما يسمع هذه الكلمة. فلما لم يستجب له بدأ خالد بن الوليد رضي الله عنه بتنفيذ خطة أبي بكر. وحقيقة إخواني أخواتي، حينما أقرأ في سيرة أبي بكر رضي الله عنه لا سيما فيما يتعلق بهذه الجيوش أجد فيها حنكة عسكرية سياسية. يسير أربع جيوش: جيش بقيادة خالد بن الوليد، وجيش بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني، وجيش بقيادة عدي بن حاتم، وجيش بقيادة عياض بن غن، ثم يوصيهم بوصايا ويجعل كل واحد منهم ينطلق بطريق محدد. من الذي علمه ومن الذي أرشده لولا الله سبحانه وتعالى وما عرف به من الدهاء والفطنة والفراسة رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ الآن خالد بن الوليد ينطلق لهذه الجيوش بعد أن استجاب أبو بكر لدعوة المثنى بن حارث الشيباني، وقد كان من بني شيبان ممن يسكنون سواد العراق، ومع ذلك لما جاءه خالد بن الوليد جعل قيادة الجيوش وإمرتها لخالد. لكن هنا مكمن الخطر في أول مواجهة بين خالد بن الوليد وجيش المسلمين وبين رستم وجيش فارس. هذه المواجهة كانت هنا في كاظمة، شهدت كاظمة مواجهة تعتبر من أعظم المواجهات بين المسلمين والفرس، وهي أول مواجهة حقيقية بين جند الله وجند النار، بين عبدة الله وعبدة النار. ماذا صنع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في مواجهته مع رستم، وماذا صنع المسلمون؟ دعونا في الحلقة المقبلة بإذن الله نقف مع كاظمة ووقعة ذات السلاسل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل في ربى النبلاء. وطئت خطاه منازل